بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو درسنا العاشر في شرح متن ثلاثة الأصول للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أجزل مثوبته في هذا اليوم السبت 25 من شهر صفر لعام 1440، وانتهينا إلى قول الإمام المجدد رحمه الله، والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يعني هذا قوله والدليل، يعني هذا هو الدليل من القرآن على المسألة الأولى، وهي أن الله تعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذا الدليل على سبيل المثال للحصر، فإن الأدلة في الكتاب والسنة على وجوب طاعة الرسل عموما ووجوب طاعة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا، وترتيب العقاب الدنيوي والبرزخي والأخروي على مخالفة الرسل، هي أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، وقد سبق فيما مضى ذكر بعضها. ومن ذلك أن الرسل أمروا أقوامهم بطاعتهم، الرسل أمروا أقوامهم بطاعتهم، يعني أن يطيعوا الرسل، وذلك لأن طاعة الرسل هي طاعة لله، ومعصية الرسل هي معصية لله تبارك وتعالى، والمعصية موجبة للعقوبات الإلهية. فعيسى عليه السلام قال لقومه: فاتقوا الله وأطيعون، وأول الآيات أو أول الآية قال: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. فلما اختلفوا في طاعته وكفر كثير منهم، كفروا به وبرسالته، توعدهم الله تبارك وتعالى بعذابه في الدنيا والآخرة، فقال: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وكذلك نوح عليه السلام قال لقومه: فاتقوا الله وأطيعون، فكذبوه فأنجاه الله تعالى ومن معه منه، وأغرق فرعون وقومه وملأه لما كذبوا الرسل، كما قال تعالى: فكذبوه فأنجيناه والذين معه. تكلمنا عن نوح مش عن موسى. نعم، هذا الخاطر أحيانا الخاطر يذهب إلى شيء آخر، هذا يحصل، نبه عليه الشيخ ابن عثيمين أن الخاطر يذهب إلى شيء آخر أثناء إيش؟ أثناء الشرح. هذه الآية متعلقة بنوح عليه السلام، قال الله تعالى على لسان نوح، قال لهم نوح: فاتقوا الله وأطيعون، فكذبوه فأنجاه الله تعالى ومن معه في الفلك، وأغرق الذين كذبوه وعاندوه وخالفوه. قال الله تعالى: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وكذلك هود عليه السلام قال لقومه نفس الجملة: فاتقوا الله وأطيعون، فكذبوه فأهلكهم الله تعالى بريح صرصر عاتية كما جاء في الآيات. وكذلك نبي الله صالح عليه السلام قال لقومه: فاتقوا الله وأطيعون، فكذبوه فأهلكهم الله تعالى بالطاغية أو الصاعقة كما جاء في الآيات في أكثر من موضع. والطاغية أو الصاعقة هي الصيحة العظيمة المهلكة. ولوط عليه السلام قال لقومه فاتقوا الله وأطيعون، فكذبوه فأهلكهم الله كما أخبر تبارك وتعالى عنهم، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. وكذلك شعيب قال لقومه فاتقوا الله وأطيعون، فلما كذبوه أهلكهم الله تبارك وتعالى بقوله، لما قال مخبرا عن إهلاكهم قال سبحانه فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. ويوم الظلة هو يوم عذابهم بالغيمة التي اجتمعوا تحتها مستظلين بها غافلين عن عذاب الله تبارك وتعالى وعقابه ومكره بمن يمكر به، وغافلين عن نقمته سبحانه وسخطه، وغافلين عن عقوبات الله الإلهية لمن كذب الرسل. والنتيجة أنهم لما استظلوا تحت تلك الغيمة من الحر الشديد الذي أرسله الله عليهم أحرقتهم تلك الغيمة وجعلتهم خامدين. وكذلك موسى عليه السلام أرسله الله تعالى إلى فرعون وقومه وملئه فكذبوه وجحدوا رسالته واستكبروا عن طاعته ومكروا به مكرا كبارا فأهلكهم الله، وأخذهم بصنوف العقوبات الإلهية المهلكة. فتارة أرسل عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم، وقال عنها سبحانه آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، وما زادتهم تلك العقوبات الإلهية إلا تمردا وإيغالا بالكفر ونكثا للوعود والعهود الكاذبة التي قطعوها على أنفسهم وأخذوها على أنفسهم أنهم سيؤمنون إذا كشف الله تعالى عنهم الرجز. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وقال في الآية الأخرى فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذن الأمر بطاعة الرسل، الرسل كلهم قالوا لأقوامهم اتقوا الله وأطيعوا، الأمر بطاعة الرسل هذا من الأدلة على ما ذكرناه آنفا، إضافة إلى ما ذكره الشيخ من دليل، وهو على دليل على المسألة الأولى. نعم، يقول الشيخ السعدي رحمه الله في معنى قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، يقول احمدوا ربكم على إرسال هذا النبي الأمي العربي البشير النذير الشاهد على الأمة بأعمالهم، واشكروه وقوموا بهذه النعمة الجليلة، وإياكم أن تكفروها فتعصوا رسولكم فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه موسى بن عمران فدعاه إلى الله وأمره بالتوحيد فلم يصدقه بل عصاه فأخذه الله أخذا وبيلا أي شديدا بليغا، انتهى كلامه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سيشهد على أمته، الآية تقول إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، إذن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم سيشهد على من؟ سيشهد على أمته أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة تمام النصح. وكذلك كل نبي يشهد على قومه أنه بلغهم رسالة ربه ويشهد عليهم بما أجابوه أيضا، وهذا جاء صريحا في آيات كثيرة، منها قوله تعالى بخصوص نبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وكذلك في قوله تعالى بخصوص الرسل الآخرين الذين سيكونون شهداء على أقوامهم: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي استجابت لنبيها، يعني أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، هذه الأمة أمة الإجابة أيضا كما أنها مشهود عليها من قبل نبيها، فهي أيضا شاهدة على الخلق يوم القيامة بما معها من التوحيد والحق، وهم يشهدون أن الأنبياء قد بلغوا أقوامهم مع أن هذه الأمة لم تدرك أولئك الأنبياء ولم يروهم، ولكنهم يشهدون لأن الله تعالى أخبر عن ذلك في كتابه، يشهدون تصديقا بخبر الله تبارك وتعالى في كتابه. الله عز وجل أخبر أن كل أمة سيكون لها شهيد، وأن هذه الأمة ستشهد على الأمم كلها أن الأنبياء جميعا بلغوا أقوامهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر عن ذلك في كتابه، فهذه الأمة شاهدة على الخلق يوم القيامة بما معها من الحق. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء نوح وقومه، أو يجيء نوح وأمته، فيقول الله تعالى: هل بلغت، يخاطب نوح، هل بلغت يعني الرسالة، فيقول: نعم أي رب، فيقول لأمته: هل بلغكم، فيقولون: لا، ما جاءنا من نذير، ما جاءنا من نبي، فيقول الله تعالى لنوح: من يشهد لك، فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأما قوله: فعصى فرعون الرسول، قول الله تعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فيه أنه لا عذاب إلا بمعصية، كما أنه لا فوز ولا نجاة في الآخرة إلا بطاعة الله، والمعصية سبب للعقوبة، كما أن الطاعة ليست ثمنا للجنة وإنما هي سبب لدخولها، فلا دخول للجنة بغير قيام على الطاعات، وعلى رأس الطاعات تحقيق ماذا؟ تحقيق التوحيد، فالذي لا يحقق التوحيد لا يدخل الجنة، لأن الله عز وجل حرمها على المشركين. فلا نجاة في الآخرة إلا بطاعة، ولا عذاب إلا بمعصية، سواء كانت المعصية ظاهرة أو باطنة، قد يقوم بكل الأعمال الصالحة الظاهرة ولكن قلبه خراب، قد أشرب هواه، وفيه الكثير الكثير من مبطلات الأعمال كالرياء والعجب، أو أنه يبطن النفاق الأكبر والعياذ بالله، أو أنه يتقرب إلى الله عز وجل بقلبه بعبادات باطنة لا يجوز أن يتقرب فيها إلا إلى الله، أو أنه يتقرب بقلبه بعبادات باطنة إلى غير الله، عبادات لا يجوز أن يتقرب بها إلا إلى الله، كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والخضوع والاستكانة، هذه كلها لا يجوز أن يتقرب بها العبد، لا لا لا يتحرك بها قلبه على سبيل القربة إلا لله تبارك وتعالى. فإذا المعصية تشمل المعصية الظاهرة والمعصية ماذا؟ المعصية الباطنة. والله تبارك وتعالى نبه على ذلك، أن دخول الجنة إنما يكون بماذا؟ بالعمل، ورفعة الدرجات إنما تكون بالأعمال. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أو الآيات الذين توفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم، ماذا؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يقول الشيخ العلامة زيد ابن محمد المدخلي رحمه الله في شرحه لثلاثة الأصول المسمى طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول، يقول: وهكذا سنة الله مع كل الأمم، أن المعصية تترتب عليها عقوبات، تترتب عليها عقوبات دنيوية وبرزخية وأخروية بحسب الجرائم وبحسب المعصية والمخالفات، ولا يظلم ربك أحدا. وقد تكون العقوبة عاجلة تتبعها الآجلة، وقد تكون العقوبة آجلة وهذا أشد، بحيث يمهل العاصي وتغدق عليه النعم وتتوالى لديه الصحة والغنى والأمن والاستقرار. عنده الصحة والمال والأمن والاستقرار والغنى والأولاد وغير ذلك، وهو مقيم على معصية الله تبارك وتعالى، سواء كانت المعصية الكبرى الشرك أو كانت المعاصي الصغرى وهي ماذا؟ كبائر الذنوب وسائر المعاصي. قال: وتغدق عليه النعم وتتوالى لديه الصحة والغنى والأمن والاستقرار، وهو مكب على المعاصي، وذلك لحقارة الدنيا عند الله عز وجل. يعني لا يعاجله بالعقوبة لحقارة الدنيا، هذا أمر. الأمر الآخر لا يعاجله بالعقوبة لأن الله عز وجل يعني يستدرجه، لأنه يعلم أن هذا وهو مقيم على هذه المعاصي يعلم أنه غير راغب بالتوبة ولا محب لها ولا هو ساع في أسبابها. فنعوذ بالله تبارك وتعالى من هذه العقوبة، وهي عقوبة الاستدراج، أنه تؤجل العقوبة إلى الآخرة وتعجل الطيبات في الدنيا. قال رحمه الله: بيد أن العاصي له يوم يرجع فيه إلى الله، لا يفك الناس فيه إلا عدلهم، ولا يحبسهم إلا ظلمهم وجورهم، فاللهم سلم سلم. وقد قال الله عز وجل في هذا المعنى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أول ما يسمع الناس هذا الحديث مباشرة تتجه أنظارهم إلى إيش؟ إلى حكام المسلمين، لأن الإخوانج جماعات التكفير القعدية كالإخوان وحزب التحرير والتبليغ، وجماعات التكفير الخارجة بأنفسها وسلاحها كالقاعدة وداعش، كلهم عندما يأتون بهذا الحديث يستدلون به على ماذا؟ على الحاكم المسلم، مع أن هؤلاء الجماعات هم من أكثر الناس ظلما لأنفسهم وللمسلمين. وأعظم الظلم هو ترك الدعوة إلى التوحيد ومخالفة نصوص الكتاب والسنة والوقوع في البدع والمحدثات. فلذلك هذا النص وهذا الحديث تلاقيه يستمع الخطبة وهو ظالم لأخواته، لا يعطيها الميراث، واحد من عوام الناس، وهو ظالم لجاره اقتطع أرضه، وهو ظالم لأجيره لا يعطيه المال، ومع ذلك أول ما يسمع الحديث يهز رأسه ويحيي ذلك الخطيب ويقول: ما شاء الله، أنت هو الرجل الذي تصدع بالحق، الحاكم هو الظالم، وينسى نفسه مع أنه إيش؟ ظالم، وربما يكون واقعا في أظلم الظلم وهو الشرك، صرف العبادة لغير الله، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فإن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، هذا العموم يشمل كل ظالم، وهو تعبير يقول يشعر بشدة العقوبة وقوة البطش، كما في قوله عز وجل: إن بطش ربك لشديد. لذا قال الله عز وجل: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا في غاية الشدة، وهو تنبيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذه القصص ليس المقصود بها فقط مجرد أن نعرف ما حصل الذي حصل تاريخيا بين موسى وفرعون، بين موسى عليه السلام وفرعون، وإنما المقصد الأهم الذي يسوق الله عز وجل لأجله قصص السابقين هو أن تتخذ هذه الأمة العبرة، فتجتنب أسباب هلاك الأمم التي قبلها. نعم، فقال قال تنبيه لأمة محمد ليبتعدوا عن فعل فرعون وقومه، ويقبلوا على طاعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخبرهم بأن سنته القائمة على الحق أنه إذا أرسل رسولا ألزم الناس بطاعته ومتابعته، كما سبق بيان وشرحه والإتيان بأدلة من الكتاب على لزوم طاعة الرسل. فمن أطاعهم دخل الجنة، من أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام المجدد محمد رحمه الله: الثانية، أي المسألة الثانية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يقول الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في شرحه لثلاثة الأصول: هذه المسألة الثانية إنما هي تحقيق للمسألة الأولى، أن تعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، كما أنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي خلقك وأعطاك النعم، فهو سبحانه لا يرضى أن يشرك معه أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. قال: لأن العبادة حق الله تعالى، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الإشراك به هو أعظم الذنوب. وقد جاء في الآيات الكثيرة الأمر بإخلاص العبادة لله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، فتجمع بين أمرين، فتؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وتؤمن بأنه سبحانه هو المستحق للعبادة من ذبح وصلاة وصوم وغير ذلك من العبادات، كما قال سبحانه: وإلهكم إله واحد، وقال: فلا تدعوا مع الله أحدا، انتهى كلامه يرحمه الله. وقول الإمام المجدد رحمه الله أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته إلى آخر كلامه، فالله تعالى لا يرضى ولا يحب إلا ما يأمر به سبحانه وتعالى. الله تعالى لا يرضى ولا يحب إلا ما يأمر به عباده من محبوباته، كتوحيده، فهو أجل المحبوبات وأعظم المحبوبات لله، والقيام على طاعته وإخلاص الدين له، كما قال سبحانه: ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن يرضى الله عز وجل للناس الاستسلام والخضوع له، وكما صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ويبغض سبحانه وتعالى ولا يرضى أن يأتي عباده ما نهى عنه وحذر منه ورتب العقوبة الزاجرة على فعله، كما قال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. ونفى سبحانه وتعالى رضاه عن المنافقين وعن كلامهم في المؤمنين سرا، لا يرضى الله تعالى كلامهم ولا يرضى حالهم ولا يرضى عقيدتهم الزائغة. فقال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذن هناك أفعال مرضية لله وأعمال وأقوال مرضية لله، وهناك أفعال وأقوال واعتقادات غير مرضية لله، هي من مكروهاته ومبغضاته. وبين سبحانه أنه لا يرضى عن المنافقين والخارجين عن طاعته الفاسقين، فقال: يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. المقصود هنا الفاسقين الخارجين عن طاعته بهذا النفاق الأكبر. وكذلك تشمل الآية بعمومها كل فسق، سواء كان فسقا أكبر أو فسقا أصغر، فإن الله لا يرضى عن الفاسقين ولا عن فسقهم. والشرك أيها الإخوة هو أعظم الذنوب، لذلك فإن الله لا يغفره لمن مات مصرا عليه بخلاف غيره من الذنوب مما هو دونه. فصاحب تلك الذنوب وإن مات مصرا عليها، ولو مات مصرا عليها، فإن صاحبها تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له، كما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى: فقد ضل ضلالا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحه لكتاب التوحيد المسمى فتح المجيد، يقول كلاما نفيسا أحببت أن أنقله لكم، يقول: الشرك أقبح القبيح وأظلم الظلم، وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره، وعدل غيره به، العدل يعني المساواة، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي لما أشركوا مع الله عز وجل شركهم هذا فيه عدل لغير الله من الناقصين غير المساوين له، عدل لهؤلاء بالله، مساواة لهؤلاء بالله. يفسر هذا فيقول: ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر. الخلق، ما هو مقصود الخلق؟ ما هو مقصود الخلق؟ لماذا خلق الله الخلق؟ لتوحيده، لعبادته. وما هو مقصود الأمر؟ ما هو مقصود الأمر؟ طاعة الله تبارك وتعالى، القيام بشرعه. قال: ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه أي العالم خرب وقامت القيامة. إذا خلا العالم من التوحيد خرب وقامت القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفسرت بالحديث الآخر في مسند الإمام أحمد وغيره: حتى لا يقال في الأرض ماذا؟ لا إله إلا الله. إذن إذا خلى العالم من التوحيد قامت القيامة. قال: ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى، ومشاركة في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله. فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. قال: فأقبح التشبيه، انتبه لهذا، أقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. الله عز وجل هو بذاته قادر وغني، وهو له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة المثلى التي لا نقص فيها الوجه من الوجوه. فالذي يشرك مع الله تبارك وتعالى بأن يصرف شيئا من العبادة أيا كانت ظاهرة أو باطنة، الظاهرة كالصلاة والصيام والدعاء والنذر والنسك وغير ذلك، والباطنة كالخضوع والخشوع والخوف والرغبة والرجاء والاستكانة وغير ذلك من أعمال القلوب، الذي يصرف شيئا من العبادة لغير الله فيشرك مع الله عز وجل غيره، يشبه الناقص الفقير بالذات بالكامل الغني بالذات، وهذا من أقبح التشبيه. لأجل هذه القبائح انتهى طبعا كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد الذي هو من أجل وأحسن شروح كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لأجل ذلك أو لأجل تلك القبائح وتلك المفاسد الخالصة في الشرك نهى الله تعالى عنه وجعله أول المناهي وأهمها، وذمه وذم المشركين في آيات كثيرة. لذلك يتوجب على العبد أن يعرف الشرك ويعرف أنواعه ويعرف ضرره وخطورته ليحذره، على حد قول القائل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. الذي لا يعرف أفراد الشركيات وأنواع الشركيات والأشياء التي توقع الإنسان بالشرك سيقع فيه. لا يكفي أن يعرف الإنسان فقط التوحيد، بل لا بد أن يعرف أيضا كل أنواع الشرك من أجل أن يحذر من الوقوع بها. ولذلك قال الله عز وجل آمرا عباده بالتوحيد وناهيا عن الشرك، أول المناهي هو النهي عن الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، أول الوصايا أول التربية للأبناء التوحيد والتخويف من الشرك والتحذير منه، أول التربية للأبناء يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى حنفاء لله غير مشركين به، وقال ألا لله الدين الخالص، إلى غير ذلك من الآيات. والعبادة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نتكلم عن هذا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.